عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن. ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي مع أماكن نبوية نقف فيها أثر المصطفى، ونقرأ فيها حدث السيرة، ننزل زمانه في مكانه. حديثنا اليوم عن أول دار احتوت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. حديثنا اليوم عن فضل الله كيف يكون على بعض عباده. حديثنا اليوم عن الدار التي كانت دار الضيافة للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في قباء، وأول ما وصل إلى المدينة. حديثنا اليوم عن سيدنا كلثوم بن الهدب، سيد قباء، سيد بني عمرو بن عوف. فإن تحدثت عن داره فإن مكانها تحت هذه اللوحة تقابل مسجد قباء، هي جنوب مسجد قباء، جنوبه إلى جهة اليمين. هذه الدار التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل. أما كيف كان ذلك فدعوني أنا وإياكم نأخذ القصة من أولها. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ضحى في مثل هذا الوقت، قرابة الساعة 10 أو 11 ضحى، نزل أول ما نزل في مكان هذا النخل، استظل تحت ظل نخلة في مكان يقال له بئر عذق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وقام أبو بكر رضي الله عنه يحدث الناس حوله ويتكلم ويذكر الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد شمط، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب على وجهه نضرة الشباب. فأبو بكر قائم يذكر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس صامتاً. فطفق من أتى إليهما وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أبي بكر. طفق الناس يسلمون على أبي بكر حتى انحسر الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبسط أبو بكر رداءه يظله، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا لهما قوما آمنين مطمئنين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ونزل في هذه الدار، دار كلثوم بن الهدم، فهي أول دار نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضافه فيها سيد بني عمرو بن عوف كلثوم بن الهدم. إذا ذكرت دار كلثوم بن الهدم فإنها تذكر للأوس كما تذكر دار أبي أيوب في المدينة للخزرج. عندما أتذكر كلثوم بن الهدم رضي الله عنه أتذكر فضل الله على بعض عباده كيف يكون. كلثوم بن الهدم أكرمه الله وهو في آخر حياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكلثوم بن هدم شيخ كبير، أكرمه الله أول ما أكرمه بالإسلام فأسلم والناس في جاهلية، ثم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. أتذكر ضيافته للنبي صلى الله عليه وسلم في داره فأقول: أي نشوة، أي رفعة، أي مكانة نالها كلثوم بن هدم عندما كان يبيت في بيته يتشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنفاس الهواء، يتشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في طبق الطعام، يتشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في سويعات النوم، ينام في بيته وفي بيته ينام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنقبة أخرى عظيمة، يختار النبي صلى الله عليه وسلم مربد كلثوم بن الهدم، والمربد هو مكان تجشيف التمر، يختار مربد كلثوم بن الهدم ليكون مكان مسجد قباء. فمسجد قباء بني في مربد كلثوم بن الهدم، فنال كلثوم بن الهدم شرف الإسلام، شرف الصحبة، شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف أن يكون مربده مكان لأول مسجد بني في الإسلام بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجتمع هذه المناقب؟ كيف تجتمع هذه المكرمات لرجل يودع آخر أيام الحياة فقد كان شيخاً كبيراً؟ ولذلك أتذكر سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يهديه لعمل صالح قبل وفاته ثم يقبضه عليه. فانظر هدايات الله لكلثوم بن الهدم سيد قباء، هداه للإسلام، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، للتبرع بمربده مسجداً. وأي مسجد؟ المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. ثم توفي كلثوم بن الهدم بعد ذلك بقليل، رضي الله عن كلثوم وصلى الله على نبيه. ولم تكتمل ضيافة الأنصار أهل قباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مع ضيافة أخرى لسعد بن خيثمة، والذي كان بيته أيضاً مضافة وضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى دار سعد بن خيثمة نسير. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي. وها نحن الآن بين بيت كلثوم بن الهدم وبيت سعد بن خيثمة. بيت كلثوم بن الهدم في هذا الاتجاه قبلية مسجد قباء، وبيت سعد بن خيثمة غربية مسجد قباء. ما قصة هذين البيتين؟ بيت كلثوم بن الهدم هو بيت الضيافة وبيت المبيت، لأن كلثوم شيخ سيد له زوج وخدم، فهو يقوم بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد طعامه ومبيته. أما سعد بن خيثمة رضي الله عنه، والذي كان يسكن في الجهة الغربية من مسجد قباء تحت مكان المئذنة الآن، فتحت مكان المنارة عندما توسع المسجد زحف على دار سعد بن خيثمة فصارت في مكان هذه المئذنة. سعد بن خيثم رضي الله عنه شاب عزب، فبيته مفتوح الاستقبال، فبيته كل ثوب للهدم للضيافة والطعام والمبيت، وبيت سعد بن خيثم لأنه عزب فبيته الاستقبال، يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل الناس. لذلك تعجب يا أحبابي كيف يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الأدوار، فيشرك الشيوخ والشباب، المتزوج والعزب، وكل يجد له دور وكل يجد له مساهمة. فصار بيت سعد بن خيثمة في هذا المكان هو صالون الاستقبال، يستقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفود قبائل الأنصار، ويستقبل فيه اليهود الذين أتوه. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الدارين 4 أيام على قول، و18 يوم على قول، و14 يوم على قول، و20 يوما على قول. لكن على أي الأقوال فقد كانت هذه الأيام أياما حافلة باللقاءات وتأسيس العلاقات واستقبال القادمين والتواصل معهم. دخل طائف جميلة عذبة منها، ولاحظ أن بيت كلثوم الهدم في قبلة المسجد كما كان بيت أبي أيوب الأنصاري في قبلة مسجد المدينة. ولاحظ أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت هؤلاء الكرام ما هو فقط أنه أكل معهم وشرب معهم ونام معهم، وإنما سرت من روحه إلى أرواحهم شعلة الهداية وشعلة البلاغ للرسالة وشعلة التوقد لإيصال هذا الدين. أما كلثوم رضي الله عنه فشيخ كبير توفي سريعاً ونال من الله كرامة الموت على أحسن العمل. أما سعد بن خيثمة الشاب الذي سكن عنده النبي صلى الله عليه وسلم فاشترك مع أبي أيوب في توقد هذه الشعلة التي قبسوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في بيوتهم. ولذلك فمن العجيب أن سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأبوه خيثمة اشتعلت في قلوبهم أشواق الجهاد لهذا الدين. فلما جاءت معركة بدر إذا سعد بن خيثمة وأبوه يتنافسان على الذهاب إلى المعركة، فيقول خيثمة رضي الله عنه لابنه سعد: يا بني إني مشتاق للشهادة، فدعني أذهب وانتبه لأهل بيتنا لعل الله أن يرزقني الشهادة في وجهي هذا. فيقول له ابنه سعد: يا أبتاه، إنها الجنة، ولو كان شيئا غيرها لآثرتك على نفسي. طيب وش الحل؟ الأب يريد الجهاد والشهادة، والابن يريد الجهاد والشهادة، ما الحل؟ الحل نضع قرعة واللي تطلع له القرعة يروح. فوضعت القرعة واستهما وطاش السهم لسعد بن خيثمة رضي الله عنه، فذهب إلى بدر وكان من شهداء بدر. أما أبوه خيثمة رضي الله عنه الذي كان مشتاقا للشهادة في بدر فقد شارك في أحد ورزق الشهادة. مثلهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والذي كان النبي في ضيافته، فإن الله قد نسأ في عمره وشهد المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو في 80 من عمره يذهب مجاهداً غازياً إلى القسطنطينية ويموت هناك شهيداً سعيداً عند أسوار القسطنطينية ويدفن تحت أسوارها. فانظر ماذا قبس هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حل ضيفاً في دورهم: شعلة بلاغ الدين، شعلة الجهاد من أجل الدين،